قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفوز المبين. دعوني أرحب أولا بأبنائي هنا معي في الاستوديو ونرحب بالمشاهدين والمشاهدات أمام الشاشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدارين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، هذه الحلقة نريد أن يعني نخصصها لقضية انشراح الصدر وقضية عدم يعني أو نريد أن نبخر أو تتبخر عندنا مسألة إلف المأساة. نحن عندنا في العالم العربي والإسلامي ألفنا المآسي، فأصبحت المآسي يعني متكلسة إذا جاز التعبير داخل القلوب، وبالتالي كل واحد منا مشغول باله بقضية فرعية صغيرة يعيش لها حياته تحول حياته إلى اكتئاب. وهل الإنسان المكتئب والإنسان المحبط والإنسان اليائس هل هو يعني من الذين يفوزون؟ كيف يفوز الإنسان ولم يستطع أن يعني يرضي نفسه بما بما بما قضى الله سبحانه وتعالى؟ وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. يعني الرضا بعد القضاء؟ الله يقضي أمرا، قضى أنني أمرض، قضى أنني أصير في ورطة مالية، قضى أنني عندي مشكلة مع شريكي في العمل أو عندي مشكلة مع صاحب العمل أو مشكلة مع الموظف الذي يعمل تحت يد أو مع جاري أو مع أي إنسان أو قريب أو أخ أو زوجة أيا كان. هذه المشكلات سبحان الله أو هذا القضاء الذي يبتلى الإنسان به يجب أن أتعامل معه بحيثيات ثلاثة. الحيثية الأولى، أعلم أن هذا الأمر إنما هو اختبار من رب العباد عز وجل. إذا توالت عليك الابتلاءات فاعلم أنك قريب من ربك. طالما الابتلاءات متتالية عليك اعرف أنك أقرب الناس إلى الله، فأكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. الأمر الثاني، أقول في نفسي إن لم أصبر فماذا يكون؟ يعني أنا ما صبرتش، ما عنديش الصبر، طب الحل البديل إيه؟ عندك بديل؟ أهلا وسهلا. إيه البديل؟ تحبط وتستشعر اليأس وتضيق بك الدنيا ذرعا وتشعر كأنك روحك في ثقب إبرة ولا تؤدي الأعمال بانشراح صدر، وبعدين قد تنسحب وتكون سلبي في الحياة، وبعدين اليأس يحبط الإنسان يقول أنا عشان يعني أعمل هذا الأمر. ماذا صنع الصحابة صلى الله عليه وسلم في أحد عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ قال بعضهم طب على ما نقاتل الرسول قتل، فما جلسوا. لكن الذين تربوا تربية صادقة على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا لماذا تلبسون؟ بعدين ليه؟ قالوا والله احنا خلاص الرسول قتل، يعني ايه اللي نعمله؟ قالوا بالعكس، قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه رسول الله. يعني تعالوا على نفس الخط، وهو قتل اذا كان رزق الشهادة فانتوا على نفس الخط. فلما قاموا ليقاتلون وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا وما زال قائدا وما زال يبعث نور الله سبحانه وتعالى في القلوب. اذا انا عندما تأتيني البرية انا ادعو الله اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء، هذا امر. الامر الثاني، لما البرية تأتي اول شيء يعني عندما تأتي البرية عشان اصبر عند الصدمة الاولى اذكر جانب النعم. جاءت البرية في صحة، جزء من الجسد، عيني لا ترى، اذني لا تسمع، يدي لا تتحرك، رجلي لا تمشي، ارتفاع ضغط دم، مش عارف برد بكذا. طيب اقول الله، اول اذكر جانب النعم. اكبر نعمة نعمة الاسلام، خلاص الحمد لله ما زلت مسلما، ما زلت مؤمنا بالله، ما زلت مواظبا على اركان الدين او فرائض الدين ونوافله، ما زال الناس يحبونني، ما زال لي ما يعني بيت يؤويني وخرقة تواريني ولقمة تكفيني. لا، من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم. هذا جانب. الجانب الاخر من جانب البلية، اذكر الذين يبتلون باشد من هذه الابتلاءات. في ناس اذا كنت انا عندي مشكلة صحة، في واحد عنده مشكلة صحة، مشكلة مال، مشكلة انه طلق زوجته واولاده عاقين وجيرانه متعبين ومشرد، وفي من لا يجد مأوى، سكان المخيمات، اولادنا اللي عايشين هنا وهناك. ربما تأتي اسر كثيرة في عالمنا العربي، 49% من دول العالم الفقيرة في عالمنا الاسلامي للأسف الشديد، اغلب اولادنا في هذه الدول لا يستطيعون الذهاب الى مستشفيات متخصصة ولا الى اطباء، واذا ذهبوا الاطباء لا يجدون علاجا، واذا وجدوا العلاج ربما مرة يجدوه والمرة الثانية، وربما هناك امراض متوطنة او امراض مستمرة مع يولد ولد معين او بنت معين بمرض يحتاج الى دواء باستمرار، ابوه فقير ربما يجد غنيا يعطيه مرة لكن المرة الثانية. اذا انت عندما يعني تهجم عليك الابتلاءات فورا اذكر جانب النعم، واذكر الذين هم اكثر منك ابتلاء. انت ترى انك تسكن غرفة ضيقة، قل يا الله ده في ناس لها غرفة لهم، في ناس عايشين في ربما لا يجدوا خيمة. طيب انت تعيش سبحان الله حالة المرض في امن، هناك من يعيش في حالة المرض وفي حالة خوف، سبحان الله، حالة خوف، بيته محاصر، هو محاصر، لا يستطيع ان يخرج، يقفون على اولادنا في فلسطين على المعابر هنا وهناك لا يستطيعون ان يتحركوا خارج بلادهم الا بعد ايام معينة، تكون امرأة حامل في التاسع وانسان مريض، سبحان الله، تقول لا والله انا في نعمة. يبدأ الانسان يرق قلبه نحو اخوانه، لان الابتلاءات التي تأتي لي انما يهذبنا رب العباد ويربينا على موائد كرمه، عشان ايه؟ ننظر الى الاضعف وننظر الى الاقل وننظر الى الذين هم اكثر تعبا منا في هذه الحياة. يبقى اذا اول ما تأتي البلية اذكر جانب النعم، وبعدين جانب النعم قال علماؤنا لا تنسى سوالف النعم. يعني لا تنسى سوالف النعم، ربنا انعم علي منذ ان صرت جنينا في بطن امي. وقلنا مرات ان الله عز وجل لو اعطاني لانني اعمل او لانني اطيع او لانني اصلي او لانني مستقيم، طيب فما الذي كان يعطيني اياه وانا في بطن امي؟ عشان ايه؟ ما المقابل؟ انما هو ايه؟ محض الفضل الالهي. ربنا كان يعطيني حبل سري، راح قطع الحبل السري اصبحت في الهواء في الدنيا، وبعدين اجرى اللبن في صدر الام، يبقى بابين، بابين رحمه، وان فطمت فتح لي اربعه ابواب، استقمت على طريق الله ذهبت الى الاخره فتحت لي ابواب الجنه الثمانيه، متوالي هندسي، غلق عليك باب فتح لك بابين، غلق البابين فتح اربعه، غلق الاربعه فتحت ثمانيه، فانت تتقلف في نعم الله. طب بالله عليك، يقال ان رجل حفظ القرآن وبعدين يعني وهو يعني حفظ القرآن نام مهموما عنده ضائقة مالية شديدة، فرأى في الرؤيا ملكا من الملائكة، مالك؟ عندي ضائقة مالية وعلي ديون. قال تحب ان تأخذ 100,000 ونحذف من عقلك ومن قلبك سورة الفاتحة؟ لا، يعني تتمحى؟ لا لا لا، فاتحة اغلى من هذه بكثير. طب تحب ان تأخذ 100,000 ونمحو منك البقرة؟ لا لا لا، ادى البقرة. طب تأخذ 100,000 ونمحو آل عمران؟ الى ان جاء الى اخر القرآن يذكره بسورة سورة، فاستيقظ من النوم ايه؟ سعيدا. بس القضية ايه؟ المناعة الايمانية عندنا ضعيفة، بدليل ان احنا نصلي الصلاة يعني كده نقر الغرب لا تثمر كثيرا. يقال يعني ان ابن القيم قاعد مع واحد قصاص، يعني يحكي حكايات يعني، فقال القصاص ان فأرا، فأر صغير يسير، فرأى جملا كبيرا خطامه ساقط على الارض، فاخذ الفأر الجمل وجر بفمه خطام الجمل، والجمل تعرفين مطيح، فمشي ورا الايه؟ مش ورا الفأر. فطول الطريق حصلت مودة ما بين الفأر الصغير والايه؟ والجمل الكبير. جاء الفأر عند الجحر، ها؟ وقف. طب هيضيف الجمل ازاي؟ طب الجمل الضخم ده يدخل جحر الفأر؟ فتوقف. فقال الجمل له: اما ان تأتي لحبيبك ببيت يكفيه، او ان تحب من هو على قدر بيتك. يعني حب على جنبك يا عم، انت يا تحب الجمل؟ طب الجمل ده عشان تحبه تجيب له بيت كبير. طيب هذه قصة عادية بسيطة لكن من القيم غيرها. يعني إما أن تصلي شيئا يهدى إلى مقام الله عز وجل أو أن تعبد ربا آخر على قدر صلاتك. يا الله صعبة دي. تاني شو من القيم شو فهم القصة. يعني أنت يا فقر عايز تعيش صديق مع الجمل، طب هات له بيت على جده. يا إما تجيب حيوان صغير صرصار ولا لما 44 ولا شيء بسيط على جدك يدخل معك الجحر الضيق. فمن القيم كده كده المسلم انت اما ان تصلي صلاة تليق بمقام الله عز وجل. لان ابو حامد الغزالي كان يقول ايه، الصلاة جارية انت تهديها للملك، هل يجوز لك ان تهدي الملكة جارية عمياء او بكماء او شلاء او صماء؟ معقول اروح كده للملك وحاكم الدولة ولو الله خذ الهدية التعبة هدي له ساعة مكسورة معطوبة ولا فيها لا بطارية تعمل ولا فيها عقرب يشتغل ولو خذ هذه هدية؟ لا لازم أجيب له ولله المثل الأعلى. فالصلاة عبارة عن أنت يعني سبحان الله العظيم يعني تهدي إلى الملك جارية، فلا بد أن أختار الجارية المهديها للملك. الشيطان عندما تتبرم وعندما تتسخط يتلقاك وتلقفك في ساحة الصلاة، انت مشغول بالموضوع اللي عندك، الزوجة المقطبة الجبين، الولد العاق، البنت المتمردة، الجار المتعب، صاحب العمل المسيء، الموظف اللي يخونك ويسرق مالك. الله فتكون ده ايه في دماغك وانت ايه وانت تصلي، فالشيطان يشحن فيك يشحن فيك. بالله عليك اي صلاة هذه الذي انت صليتها؟ ولا شيء. فالشيطان متى تحكم فيك؟ تحكم فيك ساعة السخط والتبرم واليأس. اما لو انشرح صدرك وجعلت كما قال العلماء الحجارة التي تقذف بها هي التي تقف عليها لترى ذرى المعالي، يبقى انت كده نجحت. وقال علماء الاجتماع اذا ضربت من الخلف فاعلم انك في المقدمة. طب هو يضربك من الخلف ليه؟ عشان انت زيه؟ لا. عشان انت اقل منه؟ لا. هو لا يعني هل رأيتم يعني شجرة بدون ثمار ولا بدون سبحانه ولا نخلة ما فيها تمر يقذفها احد الناس بالحجارة؟ طب يعمل بيه يتعب ليه ذراعه؟ لكن متى يقذفها بالحجارة؟ ها لتلقي اليه. ولكن قالوا ان المؤمن كما قال العلماء كونوا مع الناس كالشجر يلقيه الناس بالحجر فيلقي اليهم بالثمر. وبعدين لما يجيك الابتلاء عد ايام حياتك، ما هي الايام التي انتجت فيها والايام التي لم تنتج فيها؟ انت انتجت في ايام الامن والسلامة والطمأنينة والتوكل وصدق اليقين، ولم تنتج الا شرا وامراض واكتئاب وضيق صدر في لحظات الايه لحظات التبرم والتسخط. مش عاجبك شيء زي اولادنا ربنا يهديهم يا رب، يقول لك كل يوم دجاج دجاج. يا عم احمد ربنا في ناس مش لاقيه البيض الدجاج، في ناس مش لاقيه ريش الدجاج، رجل الدجاجة مش موجودة. فاحمد الله عشان ايه؟ لو تسخطت لزالت هذه النعمة. يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك. فاحنا لما لا نحسن جوار الله جوار نعم الله عندنا فضيع. كيف نحن مرت علينا قرون ونحن الأمة رقم واحد لمدة 10 قرون وبعدين تركنا الكتاب والسنة والاسلام مع التفاؤل ضد التشاؤم خلاص. وكان العربي يتشاؤم، كان عنده لما يسافر عنده السانح والبارح. ايه السانح وايه البارح؟ كان لما يجي مسافر انا رايح مثلا الشام رايح اليمن رايح العراق رايح اي مكان، فاول ما يخرج من بيته اول طير يجده يهشه، فان طار الطير من اليمين ده يسميه السانح، ساعتها يتوكل وايه ويسافر. لو طار طير من ناحية الشمال يقول لا يتشائم وده البارح تمام. فوجد غرابا يقول لا لا لا هذا غراب البين انا لو سافرت مش هرجع. او يجد هدهد يقول لا لا لا الهدهد ده من الايه من الهدم لا لا بروحش. جاء الاسلام فغير كل هذا في صلاة الاستخارة. يبدأ انت لا تعرف الصح ولا تعرف الخطأ ولا تستقرئ المستقبل. أنت تصلي ركعتين، تقرأ الفتح والكافرون، الفتح والإخلاص، تدعو الله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني وتسمي الأمر يعني خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره علي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فاصرفني عنه واصرفه عني واخدر لي الخير أينما كان. إذا أنت إذن ألقيت كل المسألة عند الله عز وجل، إذن مسألة أن العبد لا إله إلا الله لما يقرأ القرآن ويقرأ في السنة يجد أن القرآن والسنة ضد الاكتئاب، ضد اليأس، ضد الإحباط. الإسلام مع التفاؤل، ولذلك كان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يلاقي اسم واحد كده متعب شويه يغيره. العاصيه زوجة عمر قال: لا سميناك جميله. حزن قال: سميناك سهلا. لكن حزن يبدو دماغه ايه من حجر، قال: لا اغير اسما سمانيه ابي وسميناك سهلا. الحزن ده من الحزون، الارض الصعبه. قال: لا اغير اسما. قال: حزن ان شاء الله. قال سعيد بن مسيب حفيده: فما زالت فينا تلك الحزونه. ظلت الحزونة بطبيعة في الأسر سمي غضبان. طب ليه يا ابن الحلال؟ ليه تسميه غضبان؟ تخيل طفل صغير عنده شهر وبسلامته اسمه ايه؟ اسمه غضبان. ولا بيبتسم بس مسكين، أبوه جنى عليه غضبان. طب ليه هذا؟ سبحان الله العظيم، غضبان متعب والله ما شاء الله. والولد اسمه متعب، يا الله متعب الطفل ده، متعب متعب في ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لماذا هذا؟ هي التركيبة العربية عشان لما يكبر يخوف الناس انه متعب وانه غضبان. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما ده ممكن ياخذ من اسمه سلوكا، ولبعض الناس من اسمائها نصيب، وكثير من الناس من اسمائها نصيب. فكان النبي يغير الايه؟ يغير الاسم. العبد الذي يبحث عن الفوز المبين يعمل اربع اشياء. اول شيء عند العطاء يشكر، وعند المنع يصبر، وعندما يأتي أوقات العلم والذكر يذكر، وعند المعاصي ينتهي ويتوقف. وأنت لك في الحياة معارب أربعة، إما أنت في حال يختلف فيها لا مسلم ولا غير مسلم، طاعة أو معصية أو نعمة أو بلية، بس دي الأربع حالات اللي تيجي لكل واحد فينا. فإذا كان الإنسان في حالة سبحان الله العظيم يعني في الله عز وجل رزق النعمة، وجب أن يشكر النعمة. أشكر النعمة من إيه؟ من جنسها. العالم يعلم، صاحب المال ينفق، صاحب الجاه يخدم، وهكذا كل واحد يخدم من إيه؟ من جنس النعمة. الله يرضى عن ابن عمر كان يحمل في جيبه السكر ويوزع على الأطفال وهو رايح المسجد وجاي من المسجد. قال: يا ابن عمر إيش معنى السكر يعني؟ قال: أنا أحب السكر. والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو يحب الشيء اللي فينفق من ايه؟ من السكر. احنا عندنا الانفاق ازاي؟ لما الثوب خلاص يشكو الى الله يعني ظلم العباد، وخلاص تبتدي يعني يتظهر فيه الشبابيك والنوافذ والفتحات، يقول: خرجوا لله. وعندما عزك الله النعل يعني ينبري كعبه من خلاص ويبتدي مدفع مضاد للطائرات، يقول: طلعوا لله، لا اله الا الله. لكن هل عندما اشتريت لولدي قميصا جديدا ذهبت في نفس الوقت وجبت لليتيم قميص جديد، ومش ضروري نفس الثمن، ولكن حتى لو اخذ بس جديد لسه لم يلبسه احد ندخل عليه الفرح؟ عندنا لما يبقى الطعام في البيت الزوجه تعمل ايه؟ ولا خرجوه لله، لا اله الا الله. لكن لو اننا طبخنا في الانيه وجنبها انيه صغيره طبخنا للفقير واعطيناه في نفس الوقت مش بقيه الطعام، ونحن خرجنا بقيه الطعام كي لا يفسد، او ان الاولاد تمردوا عليه كل يوم لحوم واسماك كل يوم، يا ابن احمد ربنا ده انت يوم مش هتلاقي لا ملح ولا خبز. والله من لم يحمد الله على النعم تاتي ايام نسال الله السلام، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. البرامكه دول بطش بيهم هارون الرشيد بطش غير طبيعي، وكان تنثر على اقدام بناتهم الدر والياقوت والجواهر، وكان هم اللي ماسكين زمام الدوله العباسيه كلها. فلما بطش بهم وبجعفر البرمكي وزيره ودخلوا في السجون تحول حالهم. وبعدين كان لما يدخل وحطوهم في سجن خارج بغداد لا يعرف احد ان يصل اليه ولا يرون الدنيا. فلما السجان يدخل عليهم كان يقول جاء هذا من الدنيا، لا اله الا الله، كانوا خارج الدنيا يعني، يقول جاء من سبحان الله. واستيقظ جعفر البرمكي مرة وكان بغداد شديد البرد في الشتاء، فكان الماء يتجمد، فكان ابن جعفر البرمكي بعد ابوه ما ينام في الزنزانة، ده كان كبير وزراء هارون الرشيد، يمسك الماء المجمد هذا الذي اوشك على التجمد ويضع على السراج المسرجة يطلع ضوء خفيف حتى يفك الجليد ويبتدي الماء تغادره برودته ويسخن قليلا يعني بماء دافئ، يفضل مسكه لغايه الفجر كم ساعة من العشاء للفجر، يكون الماء بدأ ايه يدخل في الدفء شوية، يوضئ اباه. بعد ما يتوضأ يجد جعفر ان ولده يبكي، ما يبكيك يا بني؟ وما هذه الحالة التي نحن فيها يا ابتي؟ كنا وكنا وكنا. قل له لعلها دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ممكن في واحد مظلوم سبحان الله العظيم يعني يعني يعني مرة دعا علينا واحنا نيام ولكن عين الله لم تنم. اذا انت اما في طاعة فلتشكر، او في معصية فلتستغفر، وفي نعمة فلتواظب، لان النعم سبحان الله العظيم شكرها يزيدها. فلما ربنا يعطيني نعمة واظب على شكرها، النعمة لها الشكر والبلية لها الصبر والطاعة لها المواظبة والمعصية لها الايه؟ لها الاستغفار. يبقى انت في الاربع حالات دول بتاخد اول خط على طريق الايه؟ الفوز المبين. اما ان تشغل وتشغلك الدنيا عن الله عز وجل وعن زي ما اقول ايه؟ ان انت تقيس قلبك، هل هذا قلب من الذين يحوزون الفوز المبين ام انه قلب اخر؟ كيف نعرف ان علامات القلب الذي هو في حالة اهل الفوز؟ اذا كان هذا القلب عنده ثلاث امور، القلب ده شبهوه العلماء بالطائر، حمامة يمامة اي شيء، لذلك الطائر ده اول ما تجده تلاحظ بعينك المجردة له رأس وله جناحان. قالوا ان القلب رأسه محبة الله تحب الله عز وجل، وجناحاه جناح خوف وجناح رجاء، مرة ترجو في الله عز وجل تقول ربنا غفور رحيم وربنا حنان منان وان شاء الله يغفر لي وانا عبد مسكين وانا عبد كثير الذنوب وكل بني ادم خطاء وانا من ضمن هؤلاء الخطائين، يبقى انا ايه؟ ادي جانب الايه؟ جانب الرجاء. وبعدين لما الاقي الرجاء وسع مني شوية اقول بس تعال نخوفه شوية، خلي بالك ربما صلاتك غير مقبولة، رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، ربما ملك السيئات قاعد يكتب عليك سيئات انت مش واخد بالك منها، ربما ربما ربما في ايه؟ تخاف. مع الثلاثة تصل، لكن لو قطعنا رأس الطائر جرحناه هل هناك طائر؟ فإذا تبخرت المحبة من القلب لا قلب لك. فما بالك ليه الناس مختلفة في البيوت؟ ليه انت مش على وفاق مع زوجتك؟ ليه العيال مش بوافق معك؟ لان اولادك يحبونك لانك الصراف الوحيد في المنطقة، انت الصراف الوحيد اللي في المدينة، مفيش حد يصرف غيره. يعني لو راحوا على اي بنك وقفوا طابور هل المصرف يعطيهم؟ لا. لو راحوا لعمهم ولا خالهم وما ابوكوا عايش على قيد الحياة ما شاء الله عليه لو ضرب يده في الحائط يفلقها اعطيكم ليه؟ وهم عند ابوهم الاب يساوي عندهم ما يعطيهم، فللأسف الشديد. فانت لما تجد ان هذا الولد لا يحبك الا لمالك تصير مصيبة. لما زوجتك لما تعطيها الهدية تبتسم، ما فيش هدايا لا تبتسم ايضا؟ لا تبتسم سبحان الله. طيب يبقى اللي بيحبني بالقطعة ده هل هذا حب؟ لا هذا مش حب، هذا عامل زي جدة الوجه، اذا يعني مرض اصفر واذا عدت الى الصحة احمر. لا انا مش عايز جدة الوجه دي اللي تتغير بتغير الزمان والمكان، انا عايز حب صادق من القلب. الحب الصادق من القلب هو الذي يحبني على اي حال، زي حب الام لولدها. حتى الامهات والمثل العام يقول لك ايه؟ ادعي على ولدي، ادعي على ولدي واكره اللي يقول امين. يعني ادعي على ولدي يروح يجيك ويحل فيك، ولو حد قال امين وانت مالك انت مالك، انا ادعي انا حر. انا ولدي انا دعالي لكن انت تريد امن سبحان الله. فاذا ومثل اخر يقول لك اضرب ابني واكره اللي ما ايه اللي ما يحدث بيني وبينه. يا طب قوم اعمل حركه اقول له عيب يا فلان يعني بهذا المنطق. فهو هو قلبه يعني بهذا المنطق. ولعلنا راينا حنان الام التي لما تزوج ولدها معلش انه ولد واحد فتزوج تزوجت ابنها. فالعروس الجديد اول ما جت لقيت الحيزبون قاعده في البيت كبيره السن انا لا اعيش مع هذه الحيزبون تحت سقف واحد. طب نعمل فيها ايه يعني؟ تروح ارميها في الجبل. هي خلاص مده الصلاحيه بتاعتها انتهت. هتقعد كمان تتعبنا وتقول نعمله ما تعملوش. الزوج الخيبان الاب الابن الخائف هذا راح واخد امه ورماها في الجبل. وبعدين قلبه بدا ايه يتحرك يعني امي عملت وسوت معقول. فراح تنكر وعاد اليها. فلما رجع لها وجدها تبكي غير صوته. قال مالك يا امه الله؟ قال والله يا بني ان ولدي زوجته فابت زوجته ان تعيش معي تحت سقف واحد. قال له طب وما يبكيك؟ قالت انا ابكي خوفا عليه من ان نصيبه مكروه وهو عائد الى زوجته. لا اله الا الله. هو يصيب مكروه ورجع لزوجته زي ما بالضبط يقول ايه قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. يعني هذا الحنان الامومي او الحنان الام على وليدها وعلى ابنتها هذا الحنان موجود لان حب غريزي موجود عند هذه الام. تخيل انت لو ان زوجتك احبتك كما تحبك امك. في فرق بين حب تملك وحب عاطفه. حب العاطفه يعطي ولا ينتظر المقابل. مفيش ام تيجي تقول للولد ايه ده انا حملتك 9 اشهر وارضعتك 2 سنين وربيتك وشلت عنك النجاسات وصبرت عليك وعلى اذاك وعلى بريك وكنت خيبان في المدرسه. عمر ما ام تقول كده الا اذا كانت ام مشوهه او مشوشه او عندها تخلف عقلي. لكن الام الطبيعيه تقول مال بس ربنا ايه اشوفه كده ايه في الحياه كده شوفه كبير سبحان الله. والله مره تسمع احدى في احدى الفضائيات جابوا منطقه معينه من عالمنا العربي يورثوا قريه معينه يورثوا الذكور ولا يورثوا الاناث. يعني الاخر يعني في الصعيد في صعيد مصر. فاتصلت المذيعه ببعض من هؤلاء الاخوات اللاتي منعهن اخوانهن من ايه من التركه 3 على انفراد يعني كل واحده يعني مش مع بعض المجتمعات. يقول يرد يقولوا ايه شو الاخت التي تحب بصدق. تقولوا ماله يعني لما ياخد هو طبعا احنا لا نوافق لكن هي شوف الاخت المخدوم حقها وماله. المهم حس اخويا في الدنيا. المهم اسمع صوته اشعر انه هو التعبير هو الظل الذي استظل به. بنات وسيدات اميات لا قراءه ولا كتابه ولا جامعه السوربون ولا اوكسفورد ولا جامعه هارفارد ابدا ولكن بالفطره يقول يكفي أن هذه محبه. طب انت لو منعت الزوجه خروج مره بس فقط وكان محبوسه ما خرجنا من اسبوعين طب نعمل ايه يعني؟ هو الطبيعي يبقى في الشارع الطبيعي يبقى في البيت. لكن هذا الخلل الحاصل نجد تبخر الحب هو كده. وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين الكره تبدي المساوية. فاللي عايز يعمل ويفوز بالفوز المبين لازم يحب الاول. يحب الله عز وجل يحب رسول الله يحب القرآن يحب الدين يحب الصالحين. اما لو رغيت قلبك واخد جنب من الصالحين واخد جنب من العلماء القرآن يفتح من الجمعة للجمعة او من رمضان الى رمضان الصلاة يعني هنا نروح كده من باب تأدية الواجب وبعدين بعد الصلاة زي حالة قبل الصلاة بهذا المنطق كله يبقى هذه ليس هذا ليس حبا هذا ليس حب وانما هذا سبحان الله تأدية آلة تؤدي امر معين. هل هذا من اصحاب الفوز المبين؟ ايضا الذي يريد ان يقترب من الفوز المبين يعمل زي ما عملت آسيا امرأة فرعون. اول ما عرف انها امنت عمل ايه؟ حلق لها شعرها الاول فصبرت وبدا يقطع من جسدها شيئا فشيئا تقول لا اله الا الله. بعد ما وصل الى لسانها وجاء بالمقص ليقصه يريد ان يقطع لسانها هنا كانت هي تعتبر ان اللسان هو اخر شيء لها تذكر الله سبحانه وتعالى به ظاهرا. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم سبحان الله العظيم. قال اختارت الجار قبل الدار. رب ابن لي عندك بيتا. هي من واجب ايه ترتيب الجملة؟ رب ابن لي عندك بيتا، رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، تمام، رب ابن لي بيتا عندك في الجنة. لكن اختارت الجار رب ابن لي لابن لي عندك الاول بيتا، انا عايز الايه العندية تكون عندك في رحمتك. يبقى اذا هذا هو الحب، هذا هو الحب. حتى وصل الامر بمجنون ليلى ماذا كان يقول؟ والامر على الديار ديار ليلى، تعمل ايه يا مجنون؟ قال اقبل ذا الجدار وذا الجدارة، في حد يقبل الجدران؟ قال وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. سبحان الله العظيم، يعني احيانا من شدة حبك لولدك تقول ايه ده ولد، ده عفريت، ده ولد يا ستار، لكن انت عايز تقول ايه؟ عايز تمدح فيه. سبحان الله. يبقى ربما ربنا يرزقه يرزق بولد كده يعني شكله مش قد كده، او بنت يعني شكلها كده، يقول شوف لا اخوة لا بلا، عمركم شفت الجمال بهذا الشكل؟ فاجمل ده مقاييس الجمال العالمي، وهو الولد الناس يعني الناس يعني تستأهل. لكن ايه هو في عين ابيه ايه؟ من ايه؟ من الحب. فنحن اذا احببنا ربنا، احببنا ديننا، احببنا الصالحين، قال يا رسول الله يعني الرجل يحب او المرء يحب احدا او يحب القوم وليس منهم، قال المرء مع من احب، المرء مع من احب. فانت لما تلاقي قلبك رايح ناحية محبة الصالحين تفرح، والحمد لله اللي هداني لمحبة الصالحين. وفي الصالحين عند بعض الناس تزكم رائحة صلاحهم انوف الكثيرين، لك يا عمي يا راجل سبحان الله ده بيعقدون ده لا. فلذلك نقول دائما ان العبد المؤمن الصادق الذي يريد ان يفوز بالفوز المبين، انسان اولا يستشعر نعمة الله عليه، يستشعر ان الابتلاءات يعني الاختبارات التي تأتيه انما هي من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، عندئذ يقول في نفسه انا جاهز في اي وقت وفي اي حين، لان يقبض روحي ملك الموت، وانا على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. حتى قال عمر بن عبد العزيز عندما حضرته المنية وذكروه ان ينطق بالشهادتين، قال ومتى نسيت حتى تذكروني به؟ ثم نظر الى السماء وقال ذكرك في فمي وحبك في قلبي جمالك في وجهي فكيف تغيب. هذه المعية التي اوجد ابن عبد العزيز نفسه مع رب العباد سبحانه وتعالى. وتقول المرأة الصالحة فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اذا هذه مفاتيح للفوز المبين، عسى رب العباد ان يرزقنا هذه المفاتيح وان يفتح لنا هذه الابواب كي نفوز ان شاء الله رب العالمين برضا الله في الدنيا ورضاه في الاخره، حتى يدخلنا الجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين بدون سابقه عذاب. هو ولي ذلك والقادر عليه. ان لم نكن اهلا لرحمته فرحمته اهل ان تصل الينا. اهلاكم في رعايه الله في فاصل قصير، ثم نعود لنتلقى أسئلة أبنائي في الاستوديو إن شاء الله رب العالمين. فمرحبا بكم بعد الفاصل إن شاء الله، لا تبتعدوا كثيرا، أكونوا بجوار الشاشة. أما أبنائي الذين في الاستوديو أين يذهبون؟ هم قاعدين معي إن شاء الله، ونلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الطريق إلى الفوز المبين، أو كيف نكون من أهل هذا الفوز. وتحدثنا قبل الفاصل عن معايير هذا الفوز، من كيف يواجه الإنسان النعم، كيف يواجه الابتلاءات، كيف يواجه الاختبارات التي يختبرها به رب العباد سبحانه وتعالى. وأريد أن أسمع منكم الأسئلة إن كانت عندكم إن شاء الله. من مع السؤال الأول؟ أبو رأي تفضل يا عمرو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، الله يجزيك كل خير. بس حضرتك ذكرت الفوز المبين، نعم، والطرق اليها، ولكن في ساعات احيانا في لحظاتها في ساعه حضرتك زي الطاعه او المعصيه واحد بينسى، يعني كيف الطريق الواحد ان هو في ساعتها او في لحظتها ان هو يتذكرها؟ يعني كيف يكون متذكر باستمرار؟ بالزبط. يعني يكون ما لا يغفل، يعني بحيث ان هو لما يوصل اليها يكون تذكر ان شاء الله. شكرا. اولا الذئب يأكل من الغنم الشريدة او القاسية، فانا ان لم اكن في مجمل جماعة من الصالحين والاخت المسلمة تكون في جماعة من الصالحات، الشيطان يأخذ الانسان بعيدا، لانه ممكن يتغلب علي. حتى في فقه السفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب شيطان، اللي يسافر لوحده شيطان، هو من الاثنين ببعيد والثلاثة ركبة. يبقى اذا انا بكون معي اخ مسلم يمكن اكون وحدي يجي الصلاة يقول يعني لما اصل الاخ الثاني يقول مش هنصلي ذكرني ليه عليك باخ صالح ان رأاك غافلا ذكرك وان رأاك ذاكرا اعانك. فاول شيء يذكرني دائما ان يكون لي اخ هو مرآتي المؤمن مرآة اخيه والمرء كثير باخوانه. هذا امر. الامر الثاني ان لما العبد يكون عنده رصيد ايماني قوي كما كان الانصار في حنين الرسول صلى الله عليه وسلم وزع اغلب الغنائم في حنين على المؤلفة او الطلقاء الذين اسلموا يوم الفتح. فالانصار لم يأخذوا ولا سهم ولا غنيمة ولا اي شيء. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم حوله فلم يجد ولا واحد من الانصار بجواره. اين القوم؟ قالوا في شعب كذا. ذهب اليه طبعا بانجاز بسيط قال سوف تقولون يعني جئتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا طريدا فاويناك وجئتنا عائلا فاغناك ولو قلتم لصدقتم ولو قلتم لصدقتم. يعني اتغضبون انني اعطي هؤلاء القوم اللعاعة الدنيا شيء يعني كده من تفاهات الدنيا ويعود الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله العظيم يقول لو لم اكن رجلا من مكة لوددت ان اكون رجلا من الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار الى ان يعني سبحان الله بكى القوم واختلت رعاهم وقاموا قد رضينا برسول الله قد رضينا برسول الله. ما الذي استنفره الرسول في قلوب هؤلاء؟ اولا الرصيد الايماني الموجود محبة الله عز وجل انه هو سبحان الله العظيم لم يتمردوا لانهم يعني يريدون شيئا من حاجة الدنيا لكن الرسول لما ذكرهم كان يعني ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ولكن الاسلام وضع علينا قواعد لما اغضب ليه اغضب؟ فلا اتحرك جالس اقف اقف واقف اجلس مضطجع اجلس ساكن اتحرك وبعدين اتوضا وضوء يهدي الحاله وبعدين سبحان الله العظيم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم اقوم لاصلي انتهى الموضوع. يبقى اذا في خطوات تجعل الانسان دائما سائرا في طريق عندي هدف زي بالضبط طالب الايه الطالب يقول لك انا عايز اذاكر في الثانويه العامه عشان ادخل في كليه كذا عشان اكون كذا فهو محدد الايه يعني عنده تحديد للقضيه. فمن حدد المساله وحدد القضيه رب العباد سبحانه وتعالى سوف يكرم كرما كبيرا وياخذ بيد هذا الانسان الى الفوز المبين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بارك الله فيك. سؤال اخر ان شاء الله. سؤال تاني من معه سؤال؟ ايوه يا دكتور هيثم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير دكتور. بارك الله فيك. دكتور سؤالي هو متعلق باللي حضرتك تكلمت عنه في خطب والان تتكلم عنه. كي يستحصل الإنسان على الفوز المبين هل يجب أن يكون متفائلا دائما أم في أوقات معينة يمكن أن يكون فيها مهموما وحزينا ولكن ليس لمصلحة شخصية ممكن يكون مثلا حامل هم هالأم هاي أو شيء فيه فسؤالي يعني هل هو التفاؤل الدائم هو شعار الفوز المبين أم يجب أن يكون جزء تفكري أو هم ليس هما شخصيا ولكن هم لهم الأمة مثلا؟ الله يرضى عنك جزاك الله خيرا. يعني يقول الحكماء في كلام ثقيل يعني من استرضي فلم يرضى فهو شيطان ومن استغضب فلم يغضب فعزك الله فهو حمار. يعني اذا لازم الانسان المسلم حساس المسلم عنده حساسية. هذه الحساسية تقتضي ايه؟ تقتضي انني اتفائل عندما اسمع ان خيرا ما يعني اصاب المسلمين او ان شيء اكتشاف علمي اثبت ما عند المسلمين او ان سبحان الله العظيم يعني ولد من اولادنا يعيشون في امريكا. فيقص لي قصة انهم راحوا قدموا الى مؤسسة معينة يعملوا فيها يعني ضباط امن يعني في هذه المؤسسة فراحوا لهم طابور طويل مسلمين وغير مسلمين واقفين امام الشركة فكل واحد يخرج من لجنة الامتحان يسألوه سألوك في ايه؟ قال سألوني في كذا وكذا بس من ضمن الاسئلة سألوني انت بتشرب الخمر ولا لا تشرب الخمر؟ طيب فدخل اسمك سنك عملت فين قبل ذلك؟ تشرب الخمر؟ فالشيطان عايز ايه؟ يقول له يعني ما انا لو قلت مش هشرب الخمر انت متطرف انت ارهابي احنا مش عايزين الطراز ده عندنا. الشيطان يقول له لا انا اكون صادق. قال لا انا لا اشرب الخمر. قال لا تشربها ايام العطلات فقط. قال لا ولا ايام العطلات. قال له يبقى انت مريض. قال لا مش مريض. قال له ليه؟ قال انا مسلم والخمر سبحان الله يعني محرمه عندنا في الدين انا لا اشربها مطلقا. بعد مده اخرجوا طلعوا المعينين المقبولين من الثلثمائه العشرين دول طلع هو اولهم. فبعد مده الذي صادق على تعيينه قالوا انت عارف احنا قبلناك رقم واحد ليه؟ احنا شركه يعني عايزين امن والامن لازم يكون مصحصح. واحد لما يشرب الخمر هيصحصح ازاي يعني هيبقى مصحصح؟ فاذا اخذوا لي هذه الايه فهو لما صدق صدق الله معه. فانا اعود للقضيه واقول ان الـ الـ الـ الـ الانسان سبحان الله المسلم بطبيعته متفائل وطبيعته انه ان شاء الله الغد للاسلام باذن الله امه باقيه امتنا شروق لا غروب امتنا يعني سبحان الله ضحى لا ليل. فبهذه الامال اندفع. لكن لما احمل هم الامه واكتب حال الامه هذا من دوافع للتفاؤل. لان انا لما احمل هم الامه ابتدى افكر طب ايه اللي ممكن اقدمه. انا رجل معلم في مدرسه طب ايه اللي اعمله للاولاد. طب انا طبيب في المستشفى ماذا الذي اصنع. طب انا عالم على منبر طبعا. طب انا استاذ في مش عارف. طب انا مهندس انا طبيب. اذا كل واحد يبتدي يفكر عندما يحمل هم الامه سبحان الله. يعني الامس كنا في مسابقه للاولاد في موضوع اسمه قطار المعرفه. ولد عنده في الصف الخامس ابتدائي سالته اللجنه انت ايه مشروعاتك في المستقبل ماذا تتمنى ان تكون. بما اجاب الولد ابن العاشره والحاديه عشره قال انا اتمنى في المستقبل ان اكون وزير تربيه وتعليم. قالوا ليه؟ قال لهم لان التربيه هي اساس الامه. فالامه لو تربت الاطفال يطلعوا حكام محترمين وموظفين محترمين ونبي. فالولد عنده هذا هذه الهمه فما شاء الله لا قوه الا بالله. فالواحد لما يرى هذا امامه يتفائل وابتدي يحفز اولاده على هذا الموضوع. ابتدي يرعى هذا الولد ونعمل مدرسه المتميزين وفصل المتميزين وفصل العباقره وبعدين نغذيهم. هذه الامال تدفع الانسان للخير. وفي نفس الوقت الانسان عندما يكتئب ويحبط احيانا لحال الامه وينهزم لحال الامه ويعني وتصعب عليه حاله الامه يبتدي يفكر كيف ينصر امته. فالموضوع يعني عمله لها وجهان متكاملان ان شاء الله ربنا. جزاكم الله كل خير على السؤال بارك الله فيك. طيب اي سؤال اخر ان شاء الله. ايوه دكتور محمد ما شاء الله اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم استاذ الدكتور بارك الله فيك. بارك الله فيك. حضرتك بتعلمنا دايما ان هناك طريق للفوز المبين. نعم. لكن ألا تؤثر الحالة النفسية دائما لاتباع هذا الطريق؟ وما هو العلاقة بين الحالة النفسية والحالة الإيمانية؟ بمعنى هل سوية النفس تؤدي دائما لسوية الإيمان والعكس صحيح؟ الله ولا إيه الحكاية؟ يعني سؤال من تخصصك يا محمد. إحنا بنسألك هذا السؤال وأنت رجل يعني أحد علمائنا الكبار في علم النفس ربنا يبارك فيه. والنفس الإنسانية نفس معقدة ويعني وصبر غورها امر ليس بسهوله ولكن الاسلام يحل كل القضاء ويضع المنهج للإسلام. اولا احنا عندنا نفوس سبعه. نبدا من الدرك او يعني من الدرجه الاولى من تحت يعني من اسفل الى اعلى بلاش نتعلم. عندنا نفس اماره بالسوء وبعدين تترقى تصير لوامه. تترقى تصير مطمئنه. تترقى تصير راضيه. تترقى تصير مرضية. تترقى تصير ملهمة. تترقى تصل إلى النفس الكاملة وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. باستثناء هذه النفس الكاملة التي رباه رب العباد على عينه وإنك بعينه مسألة أخرى. لكن النفس العادية إن كانت أمارة بسوء أو لوامة يعني وفرضنا جاد أن تكون أحيانا راضية وأحيانا تكون غير راضية. النفس السوية هي النفس التي تستطيع أن تترسم طريق والشارع اللي مكتوب عليه الفوز المبين. هذا هو شارع الفوز المبين. هو يمشي بالشارع بناء على النافيجيشن اللي موجود او الدليل اللي موجود ده خارطة الطريق اللي موجودة داخل ايه داخل قلبه داخل نفسه السوية. النفس غير السوية لما يكون واحد مثلا متكبر طيب او والعياذ بالله مرائي. يعني مرائي يعني يحب يعمل منظر قدام الناس يروح المسجد ويطيل الصلاة ويعمل انه بيتباكى ويرى اليتامى لا اله الا الله والله وهو للاسف ليس في قلبه هذه الذره. هذا المرائي هل له ثمره او حظ من الفوز المبين؟ المتكبر هذا هل له حظ؟ الغضوب الذي يغضب بسرعه ويتعدى على الناس طبعا. طب بذيء اللسان الذي والعياذ بالله بالقول سبحان الله الانسان الذي ياكل من الحرام طب كيف يفوز فوزا مبينا؟ اذا هي يعني هو مواد منهج في كتاب وسنه انا هعمل كام من هذا المنهج. الصحابه عملوا مثلا 99.9% جم التابعين عملوا 98% تابعي التابعين عملوا 95% احنا اهدرنا 99%. طب يعني ما احنا لازم يكون عندنا المنهج واضح. المنهج واضح ماذا اخذت من كتاب الله؟ يعني سيدنا علي يرسم الخريطة بيقول ايه؟ كان الرجل يأتي من خارج المدينة ويقول عايز يدخل السوق مع من اتعامل؟ يعني اروح عند اي تاجر في التجار بتوعهم في دول اهل امانة قول اذهب الى اي تاجر شئت اي تاجر تكر على روح. ثم جاء زمن ويأتي الغريب يقول مع من اتعامل؟ والعامل من شئت الا فلان او فلان. اصبح في السوق 2 من التجار غير صادقين. ثم جاء زمن سيدنا علي يقول هذا في سنة 37 هجرية لسه الحكاية يعني السيارة على الزيرو لسه ما ما ما ما ما ما سبحان الله او القلوب يعني ان شاء الله. فيأتي الزائر ويقول او الغريب ويقول مع من اتعامل؟ يقول لا تتعامل الا مع فلان او فلان. اصبح السوق كله في كم تاجر امين؟ ابو الحسن الندوي يقص قصة عجيبة ويقول كنت سنة 37 في الحج رحمة الله عليه. فلما ذهبت واديت المناسك رحت عند محل قماش في مكة اشتري وانا راجع الى بلادي الى الهند. فقال بصيت دخلت عند الرجل وتريد كذا متر من هذا القماش. قال جزاك الله خير يا حج ممكن تدخل عند المحل اللي جنبي؟ قال بس انا عايز من ده. قال هو عنده من ده عنده من هذا. انا طب انت مش راضي تبيع لي ليه؟ قال اصلا الحمد لله الان بعد صلاة العصر اكتفيت الحمد لله جاري هذا التاجر لم يدخل اليه ولا زبون واحد من الصباح فانا اريدك ان تذهب تشتري منه. لما يكون هذا هو عرف التاجر مع اخيه يحصل بركة ولا ما يحصلش بركة؟ يحصل بركة. يبقى اذا الانسان المحب الانسان الصادق الانسان المعطي المعطاء هذا صاحب نفس سوية هذا صاحب نفس سوية. سيدنا ابو ذر يقول ايه؟ كان الناس وردا لا شوك فيه وصاروا اليوم شوكا لا ورد فيه. ابو ذر يتكلم عن التابعين بهذا المنطق انهم اصبحوا شوك. ايه اصبحوا شوك؟ على طريقة احمد بن حنبل خرج في يوم شديد الرياح وبعدين الريح كشفت ثوب امرأة تسير امامه فوقعت عين احمد على خلخالها على الخلخال بتاعها فغطى احمد عينيه وقال والله لقد عشت حتى صرت في زمن الفتن. معقول هذا الكلام؟ طب لو احمد بن حنبل 2010 دخل المولات اياها بتاعتنا ولا مش في شوارعنا ولا راح على على شط مش عارف ايه ولا إيه. ماذا يقول الرجل؟ فالحمد لله دي مات في رحمة الله ولم يرى هذه الفوضى. فالانسان المؤمن صاحب النفس السوية هو صاحب الفوز المبين. اما اي انسان عنده خلل نفسي داخل عنده رياء عجب كبر عدم حب الخير للناس عنده رياء عنده منظرة امام الناس عنده كل هذه الامراض والعقد انه يرى انه يعني ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا قدرا وطينة فهذا انسان يريد علاجا. الاول هنبعته لك يا طول محمد تعالجه الاول وبعدين بعد ما يتعالج ان شاء الله يروح للشيخ برضه يضبطه كده من ناحيه الايمانيات وبعدين عساه ونحن ان نفوز ان شاء الله بالفوز ان شاء الله. بارك الله فيكم. اولا شكر الله لكم لحسن انصاتكم وحسن مشاركتكم معي في هذه الحلقه ونود ان نلتقي ان شاء الله في حلقات اخرى. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما ان يختم لنا ولكم بالصالحات ويوفقنا واياكم لما يحبه رب العباد وجعلنا واياكم من الفائزين في الدارين وجعلنا من الذين يحشرون مع اهل الفوز المبين. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا الفوز المبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.